هنا القاهرة. حبنا كان وهما. لا، حبنا لم يكن وهما. كان وهما. لا، كان وهما. لا لا لا، الوهم. تأليف وجيه الشربتلي. لا، إخراج عادل جلال. مش ممكن. أنا مش مصدق. إزاي ده يحصل؟ أهلا ممدوح، واقف بقالك مدة. لا أبدا، لسه واصل. مالك، في حاجة شغلك؟ أبدا مفيش. أمال إيه؟ أنا أصل أعرفك، أبص في وشك أعرف إن في حاجة مضايقاك. يا ستي مفيش حاجة مضايقاني، متضايق من نفسي بس. ليه، حصل حاجة؟ وبعدين بقى يا منى، افتكرت إنك متضايق لأني اتأخرت. أصل أنت عارف عندنا جرد اليومين دول وبنتأخر شوية. أديك شايف كل البنات خرجوا متأخرين. يا ستي مش هو ده اللي مضايقني، أنا ما كنتش جاي خالص. ليه، في حاجة حصلت مني؟ زعلتك في حاجة؟ جرى إيه يا منى؟ ايه الاسئله اللي ملهاش معنى دي؟ امال ايه يا ممدوح؟ ماما يا منى، ماما مالها؟ فتحتها النهارده. في ايه؟ اللي في ايه هيكون في ايه يعني؟ في موضوعنا طبعا. وقالت ايه؟ اسمعي يا منى، تقدري تتاخري عن ميعادك شويه؟ قد ايه يعني؟ نص ساعه بس. لازم يعني؟ لازم يا منى. يلا يلا بينا. على فين؟ اي حته يا ستي نقعد فيها. يلا يا شيخه يلا. ايوه ممدوح، انت خليتني اقلق خالص. مش عارف اقول لك ايه يا منى الحقيقه، مش عارف. اصل ماما يعني. ايوه يا بيه، احنا لسه اخدنا نفسنا يا اخي. انت متنرفز خالص يا ممدوح، مش كده؟ انت شايفه؟ اديها واحده من فضلك نفكر بس. حاضر. اعوذ بالله. ممدوح ما تسيبنيش قلقانه كده. بصراحه يا منى، بصراحه مش عارف ابتدي منين. احنا بقى لنا بنحب بعض قد ايه؟ سنين. 5 سنين يا منى. يا تصور الوقت بيجري ازاي. صحيح يا منى، صحيح الوقت بيجري. البيره يا بيه. يا اخي مين قالك ان احنا عايزين بيره؟ لا لا مؤاخذه يا بيه، دي الترابيزه التانيه، متاسف. حاجه سخيفه. صحيح انت عايز تتخانق النهارده وبس. يا منى الحقيقه حطق من جنابي، مش عارف ايه اللي بيخليني افكر في الحاجات القديمه دي دلوقتي. غريبه. حاجات ايه؟ وانا صغير يا منى، وانا صغير يعني. بلاش عشان متضايق. 5 سنين يا ممدوح، 5 سنين واحنا بنحلم سوا. لكن الظاهر ان احلامنا مش هتتحقق يا منى. بتقول ايه يا ممدوح؟ ماما يا ستي، ماما. ماما؟ ايوه. انا اللي اقول ماما مش انت. ليه بقى؟ انت راجل يا ممدوح. بكره تكبر وتبقى راجل قد الدنيا. وارسم يا ماما وابقى رسام كبير. هتبقى مهندس، ومهندس عظيم. لكن انا يا ماما عايزه ابقى رسام زي الاستاذ مصطفى. انا قلت مهندس يعني مهندس، انت فاهم؟ يا سلام. مهندس ومستقبلك مفتوح قدامك. صحيح يا منى، صحيح. يبقى اذا كان في حاجه تبقى منك، يبقى انت اللي زهقت مني. زهقت منك؟ انا ازهق منك انت يا منى؟ بقى ده كلام. منى اللي قعدت تستناك 5 سنين يا ممدوح. انت عارف زمايلي كانوا بيقولوا عليا ايه؟ عارف يا منى، عارف. وعارف في البيت كانوا بيقولوا لي ايه، وبيعملوا فيا ايه عشان اتجوز واحد من الخطاب اللي بيجولي. عارف يا منى وما بنكرش. ورجع بعد 5 سنين تقول لي ماما. ما اقدرش يا منى، ما اقدرش ازعلها، فهميني. منى دي هي اللي مربياني. انت عارفه ان بابا مات وانا عمري 7 سنين. ماما سهرت عليا ليالي يا منى، ونفسها تفرح بيا بحق وحقيقي. قصدك ايه؟ انا اسف يا منى، سامحيني، ما قصدتش طبعا. انت عارفه يا منى ان انا بحبك. اللي بيحبني كافح عشان يتجوزني، ما يقولش ماما وتيتا بعد ما بقى راجل وبيشتغل ومستقبله في ايده. ما اقدرش يا منى، ما اقدرش. انا اقف قصادها من هنا وكل الحماس ده بيروح مني. ابص الاقي نفسي ميمي، مش البشمهندس ممدوح. تصوري يا منى، تصوري ميمي. ايوه يا بي، طلبات السيادة. ايوه يا بي، ايوه يا بي. ايه الحكاية؟ احنا طرنا. جرى ايه يا ممدوح؟ شوف هتطلب ايه وخلاص. اطلب انت يا منى. شاي. وهات لي انا ايس كريم سودا. تحت امرك. ساتر. اسمع يا ممدوح. نعم يا روحي. اسمعني كويس انا هقول ايه. سامع منى، سامع. حاجة واحدة تخليني استمر في حبك يا ممدوح. تستمر في حبي؟ ايه مندهش يعني؟ طبعا. انت متصور طبعا اني ما اقدرش استغنى عنك، الغرور مليك مش كده؟ جرى ايه يا منى؟ عمرك ما كلمتيني بالطريقة دي. اسمعني، اسمعني اول مرة بقى على حقيقتي من 5 سنين ممدوح. ارجوك ما تسيش الظن بيا. يمكن ما فيش مرة قلتلك بحبك يا ممدوح. انت حبيب ماما يا روح ماما. انا ماليش غيرك في الدنيا دي كلها. العب مع فاطمة. انا بحب العب مع فاطمة يا ماما. لا قلت لا يعني لا. لكن الواضح ان انا بحبك اكتر من اي شيء في الدنيا يا حبيبتي يا منى. اسمع يا ممدوح. نعم. انت اول مرة من 5 سنين تسمع مني الكلمة دي، وانا بقولها دلوقتي مخصوص عشان مش هقولها تاني. يعني ايه يا منى؟ يعني الحب في نظري شيء مقدس. انا بحترم حبنا يا ممدوح. طبعا يا منى، لان حبنا محترم. مؤكد. لكن تقدر تقولي انت احترمته النهارده لما كلمت مامتك؟ مش فاهم يا منى. لا انت فاهم كويس يا ممدوح. انت شاب جميل وانا بنت بسيطه، مجرد بياعه في محل تجاري. انت فاهم كويس يا ممدوح، انت فاهم. الطلبات يا بيه. الشاي لمين يا فندم؟ ليا. طب والايس كريم هيكون لمين يعني يا اخي؟ اذا كان الشاي لا هيكون الايس كريم لمين؟ الله، لا مؤاخذة يا بيه، لا مؤاخذة. ساتر. منى، منى حبيبتي، انا عايزك تفهمي كويس ان حبي ليكي ما بينقص ولا درجة واحدة. مش هي دي المشكلة. المشكلة في ماما مش كده؟ لا، المشكلة فيك انت. في انا؟ ايوه. ازاي؟ اولا في سؤال انت ما جاوبتش عليه. ايه هو يا منى؟ انا سالتك في اول كلامي انت احترمت حبنا قدام مامتك؟ طبعا يا منى طبعا. ابدا، كذب. منى كذاب. منى ده اتهام خطير. ليكن. وبعدين هزعل منك. وانا ماليش حق ازعل، مش كده؟ ماليش حق ازعل. انا ما زعلتكيش يا منى وما اقدرش ازعلك. يا سلام. وحبنا تسيبه كده من غير ما تدافع عنه؟ ومين قالك بس ان انا ما دافعتش عنه؟ والنتيجه ماما راسها والف سيف ما توافقش. عن اذنك. على فين يا منى؟ عن اذنك منى. الحساب يا بيه. خد يا اخي خد. ها يا بيه، يا بيه. ايه؟ نعم. في ايه تاني؟ الريال ده وحش. هات يا سيدي، ها ها ها، خد واحد تاني اهو. اتفضل يا بيه، يا بيه. جرالك ايه يا اخي؟ انت اتجننت؟ الباقي يا بيه، الباقي. يا سلام، خليه عشانك يا اخي. لا، هي راحت فين؟ مشيت من زمان يا بيه، مشيت. انت اتأخرت كده ليه يا منى يا بنتي؟ الساعة بقت 10. سيبيني يا ماما، والله احسن حموت نفسي. ليه يا بنتي؟ كفن للشر، الشر برا وبعيد يا حبيبتي. في حاجة يا بنايا؟ ماما ارجوك. يهو، جرالك ايه يا بنت؟ يا ابو محمد، يا ابو محمد. جرى ايه يا ستي؟ ها، انت مش ناوية تسيبيني في حالي ولا ايه؟ منى جات يا ابو محمد. صحيح، كانت فين لغاية دلوقتي؟ الله، هي فين امال؟ دخلت اوضتها يا اخويا. يو، رايح فين يا ابو محمد؟ البنت باين عليها تعبان. من ايه؟ دول باين عليهم بيتاخروا في الشغل لغاية دلوقتي. ليه؟ هي بتشتغل في مطار القاهرة؟ أصل عندهم يا أبو محمد اللي بيقولوا عليه اسمه إيه ده يا أختي؟ اسمه إيه يا أبو محمد؟ اسمه إيه يا ولية؟ أنا عارفة بقى اللي بيعملوه ده كل سنة مرة ده. إيه هو يا ولية اللي بيعملوه كل سنة ده؟ أنا عارفة بقى يا أخويا. يكونش قصدك الجرد؟ أيوة، عفارم عليك يا أبو محمد. والبنية جاية تعبانة يا عين أمها، والدمعة هتفر من عينيها. بتقول إيه يا ولية؟ صحيح. والنبي، يكونش عهدتها ناقصة ولا حاجة؟ يعني إيه؟ أنا مش فاهمة يا أبو محمد. يعني البضاعة اللي معاها طلعت ناقصة في الجرد. وده معقول؟ دي منى أميرة الأمرة. لا لا لا، مش معقول أبدا بنت تمد إيدها على حاجة أبدا. وأنا قلت تمد إيدها على حاجة، الجارد يعني طلع ناقص بيحصل. يجوز بقى، ربك علام الغيوب. طب ما تخش يا وليا كلمة كده كلمة كده، شوية حنية منك، تعرفي إيه الحكاية؟ خش يا وليا وأنا حسخلها العشا بنفسي. شغلتي قلبي لا يشغل قلبي. الله، منى منى انت بتعيطي يا حبيبتي؟ قومي قومي يا روح مامتك، قومي قومي يا دناي، بتعيطي ليه يا عروسة؟ ماما ارجوكي انا عايزه اقعد لوحدي شويه. وده معقول بقى اشوفك بتعيطي واسيبك لوحدك؟ انا لازم اعرف بتعيطي ليه، يمكن اقدر اعمل لك حاجه يا بنتي. مش ممكن يا ماما. يو ايه هو اللي مش ممكن يا منى؟ محدش يقدر يعمل لي حاجه ابدا. يو يعني ايه يا بنتي؟ انا مش فاهمه. ماما ابوس ايدك، حرام عليكي حرام. ايه هو بس يا بنتي اللي حرام؟ ماما بنت، ماما انا اصلي. قولي يا بنت قولي، انا امك حبيبتك، قولي يا حلوه قولي. مفيش حاجه يا ماما صدقيني. ايه طب وحياه منى؟ ماما مفيش حاجه خلاص اهو بطلت عياط. وحياتي انا؟ وحياتك يا ماما مفيش حاجه. طب وحياه بابا؟ وحياتك يا ماما وحياه بابا انا مفيش حاجه. وحياه سواجدي؟ واجدي ايه بقى؟ عريسك. قلت لك انا مش عايزه اتجوز. على مين يا بنت؟ ده دلع بنات. ماما واجدي ده ماله وحش؟ انا ما قلتش وحش. عجوز ولا عجوز؟ صايع ولا صايع؟ دمه تقيل؟ بالعكس. امال ايه يعني؟ الجدح كل يوم بيسال عنك، جدح مؤدب وابن حلال. ماما ايه اللي جاب الموضوع ده دلوقتي؟ حاكم يا منى، احوالك مش عجباني. انا امك يا ضنايا واعرف كويس احوال البنات. قصدك ايه يا ماما؟ انت تعرفي حد تاني يا بنت غيره؟ جدع تاني يعني. منى منى يا حبيبتي، انا امك واحب اعرف، يمكن اساعدك. صحيح يا ماما. امال يا حبيبتي امال؟ ماما ايوه يا حبيبتي. نعم. لا مفيش مفيش حاجه بنت. صدقيني يا ماما مفيش حاجه. يكونش يا بنت زي ما بيقول ابوكي. بيقول ايه يا ماما؟ بيقول يعني ان ناقصه حاجه من عندك. يعني ايه حاجه في البتاعه دي؟ قصدي يعني في الشغل يكون ناقص حاجه، وهم بيعملوا البتاعه دي اللي بيقولوا عليها دي يا اختي اللي بيعملوها كل سنه. قصدك يعني حاجه ناقصه من عهدتي في الجرد؟ ايوه هو مظبوط كده. لا يا ماما اطمني، وعلى العموم الجرد لسه مخلص. امال ايه يا حبيبتي؟ ولا حاجه يا ماما. انا متاسفه انا شغلتك. بابا قال ايه على التاخير؟ ولا حاجه يا ضنايا ابدا، ده ابوكي بيحبك. قام يا عيني سخن لك العشا بنفسه لما عرف انك متضايقه. مين قال لكم بس اني متضايقه؟ يا منى جرى ايه يا بنتي؟ ده انا بص في وشك اعرفك على طول. ايوه كده اضحكي اضحكي فرحي قلبي. انا بضحك على كلمه قلتيها دلوقتي، فكرتني إيه؟ بحاجه. ايه يا ضنايا؟ فكرتني بواحدة صاحبتي. ايه هي يا حبيبتي؟ مش مهم يا ماما مش مهم تعرفي. اما قوم لبابا حسن عيب. اهو بابا جالك يا ست بنفسي. بابا العشاء جاهز يا بنتي، قومي كلي لك لقمة سخنة. حاضر يا بابا، ولو اني ماليش نفس لكن عشان خاطرك هقوم. قومي يا حبيبتي قومي، ربنا يفرح قلبنا بك يا رب. كل شيء بأوان يا ستي، هي الدنيا طارت. انت تأخرت لي يا منى لغايه دلوقتي؟ ابدا يا بابا، هو اصل انا اذا كنت مش عاوزه تقولي بلاش. ها شوف الراجل، احنا واثقين فيك يا بنتي، بس رايته بننشغل عليكي. ميرسي يا بابا. انا عارف ومتاكد انك بنت طيبه، واحنا لينا مين غيرك يا بنتي؟ لا ولد ولا بنت، كل همنا في الدنيا احنا الاثنين انك انت تبقي سعيده وبس. يا حبيبي يا بابا. وانا ماليش نصيب بينكم؟ ها أما أخرج بقى وأسيبها لكم. بابا أنت بتثق فيا بصحيح؟ وهي دي عايزة كلام، وأنا ليها كم منى بنت أنت. يعني لو قلت لك على اللي مزعلني تساعدني؟ طبعا يا بنتي، قول يا بنتي. أنا أبوكي، هو إحنا مش أصحاب يا منى من زمان؟ يا حبيبي يا بابا. شوفوا بقى أي كلمة بعد كده مش عايزة أسمع. يلا على العاشة. يلا يا منى. يلا يا بنت حسن، محدش منا كل كنا قلقانين عليك. بعدين بعدين بقى نتكلم أنا وأنت يا منى لوحدنا. لوحدنا. أنتوا بتتوشوشوا بتقولوا إيه؟ إيه غزل يا ولية غزل، مش عاجبك ولا إيه؟ عاجبني يا أخويا عاجبني. أنسة منى، متأسف، مجرد صدفة قلت أنتهزها. أيوة. لا أبدا، أصلي بركب الأتوبيس بتاعك كل يوم وببرضاش أكلمك. وش معنى النهاردة يعني؟ والله قلت يا ود ما فيش معنى للتصرفات الصبيانية دي. تصرفات صبيانية؟ أيوة، يعني إني أنكسف واستخبى والحاجات دي. بس أنت عارف إن أنا ما أقدرش أكلم حد في السك؟ هو ده اللي كان بيمنعني دايما. إيش معنى النهاردة؟ هو بقى قلت المهم اعتبريها نزوة، اعتبريها أي حاجة، بس المهم ما تزعليش مني. لا أبدا، أنا طول عمري أقول عنك شاب لطيف ومهذب. صحيح يا منى. صحيح، وانت عارف، وأنا لو ما كنتش متأكدة منك ما كنتش كلمتك في الشارع. والله يا منى أنا مش عارف أقولك إيه. واحد زي مثلا بيقابل في شغله 20 بنت، كل واحدة منهم حلوة ولطيفة ومهذبة، ما فيش واحدة لفتت نظري إلا منى، مش كده؟ ده صحيح. اوعى يكون ده كلام متعود عليه بتقوله لكل واحد. تفتكر يا منى إن أنا من النوع ده؟ بيتهيألي لا، وأنا شخصيا بس تريح لك. ها، وعامل إيه في شغلك؟ قصدك في الغابة بتاعك؟ أيوة الغابة. أنا لسه فاكرة حكاية الراجل اللي عامل زي الفيل ده، كل ما امشي في الشارع أقعد أبص في وشوش الناس وأقول ده فيل وده نمر وأضحك في سري. طيب أنا أطلع إيه بقى يا ترى؟ أي حاجة أليفة كده. أليفة يعني كل؟ لا مش قصدي. صحيح يا وجدي، أنت إنسان أليف وقريب للناس وبسيط. منى اسمع يا وجدي، انا بحس ان احنا ممكن نبقى اصدقاء، انما غير كده لا. ليه؟ في حاجه تمنع؟ تاكد انه فيه اللي يمنع. في حد تاني يا منى؟ قصدك ايه؟ انا متاسف لكن ده سؤال طبيعي. في حد تاني يا منى؟ السؤال مش من حقك. الله، احنا مش اتفقنا ان احنا اصدقاء بقى ولا ايه؟ ايوه. طيب يبقى ما يجراش حاجه لو قلتي لي. انا انسان سليم يا منى، ما فيش حاجة عندي تحتمل معنيين أبدا. يعني لو قلت لك أني بحب واحد من 5 سنين مثلا يزداد احترامي ليكي. الحب يا منى، الحب أسمى تعبير عن الحياة. أنت عارفة طبعا أنا أقصد أي نوع من الحب. يا وجدي أنت دلوقتي ريحتني، مش عارفة ما كنتش عايزة أجرحك، مش عارفة ليه. لأنك شعر أننا إنسان صادق. يمكن ويمكن لا. ها انطقيها، ما تكبتيش حاجة في نفسك أبدا يا منى. افتحي لي قلبك، احنا ممكن نبقى أحسن أصدقاء في الدنيا. يمكن لو كنت ظهرت بدري قبل كده يعني كنت فضلتك عن أي واحد تاني. بدري؟ من 5 سنين يعني؟ كنت هتلاقيني إنسان تاني غير دلوقتي. مش بيتهيألي. ليه؟ مش عارفة، ما أظنش إن الإنسان ممكن يتغير تغيير كلي في 5 سنين. لا ما أقصدش. أمال تقصد إيه؟ من 5 سنين يا منى كنت في بداية طريقي، أستقبل الدنيا بوش ناشف صريح حاسم. السنوات دي خلتني أكسب شوية مرونة أستعين بيهم على على موقف زي ده مثلا. مثلا. وغير كده يا منى كانت لسه مرارة الحياة مالية بقي. انت عارفة اي طفولة انا قضيتها؟ لا، واحب اعرف. تأكد اني حكون في غاية السعادة لو حكيت لي عن طفولتك. كده؟ ما ظنش، ما ظنش ان في واحدة رقيقة زيك يسعدها انها تسمع حكاية مرة. المهم ان طعم المرارة راح دلوقتي. عمر المرارة ما كان لها اثر في نفسي ولا في تصرفاتي. كنت دايما حتى وانا طفل محروم، أشعر إن في حاجة في نفسي بتلمع لها بريق عايز أحافظ عليها. ولما كبرت شوية فضلت محافظ على البريق ده، وديك شايفة النتيجة. نتيجة كويس؟ شاب وحيد ما ما وصلش للتلاتين يحمل في قلبه أحزان جيل بأكمله، يحاول أنه يضع لمسة سعادة على وش أي طفل يقابله. بتحب الأطفال يا وجدي؟ الطفولة عندي هي صورة الحياة الحقيقية. أنا ما كانش في حياتي طفولة. وجدي أنت طلبت أنك تسمعي مش كده؟ أيوة. شفتي دلوقتي قد إيه الحديث في الموضوع ده مؤلم؟ لا بالعكس أبدا، أنا بس احنا اتفقنا نفتح قلوبنا لبعض مش كده؟ الكلام ده بيخلينا نقرب من بعض أكتر. هو ماله؟ لا يا وجدي. خايفة؟ أيوة. من نفسك؟ كلامك له صدى في نفسي. أنا كمان طفولتي ما كانش فيها طفولة، كنت طفلة وكان أبويا يخرج الفجر ويرجع آخر الليل ومع اللفة هي كل أكلنا طول اليوم. ما كانش عندي لعبة واحدة ولا طفلة في سني ألعب معاها. غريبة. نفس الصورة. عشان كده أنا مش عايزة نستمر. ما تخافيش يا منى، ما تخافيش، الحياة بتستقبل الناس بالحضن. افتحي صدرك ليها، افتحي صدرك للحياة يا منى، خدي منها أكبر جرعة. اللي زينا اللي صنعهم الألم والحرمان هم وحدهم اللي يعرفوا قيمة الحياة. هم اللي يعرفوا ايه معنى ابتسامة على وش طفل. ادي كل حاجة عني. وعنه كمان؟ زي ما انا شايفاه. بيتهيالي الرؤية دي مش كاملة بالنسبة لك يا منى. يعني ايه؟ قصدي فيه جانب من حياته لسه غامض بالنسبة لك. احنا بقالنا 5 سنين مع بعض، 5 سنين محاولش انه يحط ايده على ايدي بشكل جارح. 5 سنين وما يحطش ايده على ايدك؟ ايوه. ليه؟ تفتكر ايه اللي يمنعه؟ ادبه؟ انسان مهذب يعني؟ من غير شك مهذب. بس طبعا لا، انا بتهيالي انه انسان شخصيته مكبوتة. يعني ايه؟ انت بنفسك اديتيني المثل. انا مش بقولك الكلام ده لمصلحتي، لازم تفهمي ان انا في اللحظة دي انسان متجرد محايد تماما. انا فاهمه ومتأكدة. انت بنفسك يا منى اللي اديتيني المثل، شاب يحب بنت من وراء اهله طول ما هو تلميذ ويخبي عليهم، ده شيء مقبول نوعا ما، لكن يشتغل بعد كده 2 سنين ويفضل على موقفه. أرجوك ما تعذبنيش. لازم تسمعي يا منى، لمصلحتكم انتوا الاثنين. ولما يروح لوالدته يرتعش قدامها يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى ضعيف او ايه؟ أرجوك. او مش واثق كويس من القضية اللي بيدافع عنها. أرجوك. هما عندهم أطيان مش كده؟ ايوه. كام يعني؟ اظن 100 فدان. يا ده انا قعدت مال الدنيا زيطة لان جدي بعد تحويشة العمر اشترى ايراد في بلدنا. وجدي ارجوك خلينا في موضوعنا. في عبارة هو قالها. ايه هي؟ عبارة انت قلتيها زي ما تكوني مكسوفة من ترددها. ابدا. قالك ان مامته من حقها انها تفرح بصحيح. ايوه. معنى كده ايه؟ من فضلك ما تحاولش تحط الكلام وتفسيرات خاصة. اذا كنا هندخل في اتهامات انسحب، متاسف جدا. اسفه ما اقصدش، بس كلامك ده. ماله كلامي ده؟ بيخليني احس اني هتخانق. بيخليك تحسي بالضيق مش كده؟ ايوه. معلش، المهم ان احنا نوصل لنتيجه. اخر حاجه حصلت بينكم انك سبتيه في الكازينو ومشيتي. ايوه. وهو لابد هيتصل بك النهارده باي شكل. اظن كده. طب واذا ما اتصلش؟ هقول لك. عارفه انا حاسس بايه؟ ها؟ انه مش هيتصل. ارجوك روح انت احسن، قربنا للشغل. مع السلامة يا منى. ارمي الظهر يا استاذ وجدي، انت خايف من ايه؟ ما راح بقى ابو محمد. ارمي الظهر بس بقول لك. حلو، ادي ده يا باشا. طيب تقدر تقول لي بقى انا هعمل فيه ده ايه؟ فك يا حبيبي فك، هو في غيرها؟ اهلا منى، تعالي يا بنتي. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا أنسة منى. أستاذ وجدي إيه الخطوة العزيزة دي؟ والدك يا ستي تكرم وبعت لي نلعب 10 طاولة. أصل يا ستي شايفه من هنا، كل ما بص ناحية أوضته من البلكونة ألاقيه طابب على الورق وعمال يشخبط. قلت يا ده ارحمه بقى من نفسه شوية. والله ما فيش فايدة يا عمي. اقعد يا بنتي، الأستاذ وجدي مش غريب. حاضر يا بابا، بس أروح أحط الشنطة وأغير هدوم الشغل دي. عن إذنك. اتفضلي. قولي لماما تعمل لنا فنجانين قهوه نشربهم انا والاستاذ وجدي. اي أيوة والله عفرم عليك يا عم ابو محمد. هعملها انا بنفسي. والله ما انا عارف يا استاذ وجدي مسمينا ابو محمد ليه. ربنا يعطيك يا سيدي. قول كلام غير ده يا استاذ وجدي. ده احنا ابني بقينا على الله الشيء. اصل يا سيدي ام منى الله يسترها لما كانت حامل في منى كانت تقول لي هنجيب ولد ونسميه محمد ونندهلك يا ابو محمد. ولما جابت بنت يا سيدي صممت انها تقول لي يا ابو محمد وهي مشيت. وليه مش ابو منى يعني بقى؟ انا عارف يا ابني اهو عقل ستات. قال ازاي يبقى ماليش ولد وتسمى باسمي؟ والله يا عمي ولد ولا بنت تفتكر في فرق يعني؟ ومالها منى سوى وجدي؟ انا عندي منى احسن من 10 رجاله. بنت موزونه تمام. تعالي يا بنتي. الله انت لسه ما غيرتيش ولا ما انا كنت بعمل لك القهوه يا بابا. تسلم ايديكي. الله ايوه كده ايوه كده. اتفضل يا استاذ وجدي. ولا قهوتي مش عاجباك؟ لا ده كلام ده. هاتي لي يا بنتي ازازه الدواء من على الكومودينو الدواء الاحمر. ها ولا اقول لك مش هتعرف انت؟ اقوم انا. خليك يا بابا انا هجيبها لك. لا خليك انت. ها ما جاش يا استاذ وجدي. طيب بعدين نتكلم. هنقول ايه؟ ما هي كل حاجه واضحه اهي. لا يا منى دول 5 سنين. ما هو ده اللي صعبان علي. الحب يستحق ان احنا نكافح من اجله مش كده ولا ايه؟ ما هو ده صعبان علي اكتر. والله يا بنتي كوبايه ميه لو سمحت. حاضر يا بابا. والله يا ابني الواحد عقله طار. وصلت لغايه المطبخ عشان اجيب كوبايه ميه اشرب الدواء وقفت محتار. محتار انا عاوز ايه ولا ايه؟ ولما جيت هنا افتكرت مشاغل الحياة يا عم ابو محمد. الله ما تشرب قهوتك يا استاذ وجدي. ايه مش عاجباك ولا ايه؟ نعمل غيرها؟ اوعى تكون مش عاجباك. وانا اقدر. ابو محمد. ايه عايزه ايه؟ هو انت ما تسيبنيش لوحدي ابدا. يهو جرى ايه يا اخوي؟ هو انا كل ما اجي اكلمك تهب فيا كده؟ عايزه ايه بس؟ منى يا ابو محمد. مالها منى دلوقتي؟ ما هي في امان الله. شغله بالي قوي. في ايه تاني؟ البت عين امها زي ما يكون نفسها مسدوده كده عن العيشه واللي عايشينها. يمكن متضايقه من الشغل ولا حاجه؟ لا يا سيدي انا عارفه ده انا امها. ايه يعني قصدك ايه؟ البت في حاجه شغله مخها. زي ايه يعني؟ حاجه كده من بتوع الايام دي. منى مش بتاعت الحاجات دي. يو هو انا قلت حاجه لا سمح الله؟ امال ايه بس؟ البت بتحب يا ابو محمد. وهي دي غريبه يعني؟ تفتكر حصرخ واقول يا دهوتي؟ جرى لك ايه يا ابو محمد؟ طبيعي انها تحب في السن ده. عايزاها تبقى زيك. اوه ما نسيت يا ابو محمد. لا ما نسيتش يا اختي ما نسيتش. ومنى هعمل لها ايه؟ اقوم امشي وراها؟ منى انا اللي مربيها وعارف مربيها على ايه. يوه هو انا يعني بسب لك فيها؟ ولا يمكن انا يعني بسب لك فيها؟ ولا هي مش بنتي زي ما هي بنتك؟ عايزه تقولي ايه؟ ما هو مش معقول كمان نسيبها كده. سيبيها عليا انا اعرف اسيسها. لكن اللي شاغل قلبي اني واجده فندي ما عادش مهتم زي الاول. انا خايفه لا يكون الجدع يأس. طب اتليه انت والنبي؟ عاملاني مفتحه قوي. اتليه انت والنبي. منى اهلا ممدوح. عاش من شافك. ايه الغيبه الطويله دي؟ معلش يا منى سامحيني. وهسامحك وما سامحكش ليه؟ الله جرى ايه يا منى؟ ولا حاجه. جرى انك بقالك 15 يوم مختفي. يعني انت اللي سالت عليا؟ كنت منتظر طبعا نجري وراك واقول لك تعالى والنبي اتجوزني. لا لا لا لا ايه الكلام ده يا منى؟ ايه ده مش عوايد؟ والله فكرت بس خفت لكون ما اخدتش اذن من ماما عشان تقابلني. يا سلام يا منى يا سلام عليكي. ارجوكي يا منى انا في نكد مستمر بسبب الحكايه دي. ليه بقى؟ ما انت عارفه ان ماما نفسها تجوزني سوسن بنت عمي. الف مبروك. منى ما تبقيش كده. انا بحبك يا منى بحبك وعايزك. والله اللي عايزني يتفضل في البيت عندنا. والعنوان اظن انت عارفه شارع بين الحرائق. بس يبقى وقف العربيه بتاعت ماما بره في الشارع من فضلك احسن تتحشر في الشارع. وهو معقول يعني يا منى؟ معقوله ماما تيجي؟ امال ايه بقى؟ بحبك يا منى هعمل ايه انا في الكلمه اللي انت مش مؤمن بيها؟ انا مش مؤمن بحبك يا منى؟ اسمحي لي بقى ده اتهام خطير. لو انت مؤمن بيه كنت تقف وشي اي عقبه تعترضك. حب انسانه فقيره مش عيب يا سي ممدوح. اتكلم. ساكت ليه؟ احنا في الشارع يا منى في الشارع. تحب نروح فين؟ تحب نتدارى فين؟ نروح في اي كازون يا منى. متاسفه أنا حرمت استخبى. يعمل أي حاجة في النور يا بلاش. الهرب ما عادش ينفعني. لما تقدر تكلم ماما ابقى تفضل، البيت مفتوح لك. منى منى أرجوك، احنا في الشارع، الناس تقول ايه؟ تقول اللي تقوله، انا مهمنيش. لكن انا يهمني. منى دي اخر مرة، اوعدك اوعدك يا منى، اذا ما رضيتش نقدر نعيش بمرتب. بمرتبنا احنا الاثنين. انت نسيت ان انا بشتغل ولا ايه؟ منى في ايه تاني؟ منى حبيبتي اشوفك بكرة. ميرسي يا منى ميرسي. أنسة منى. أهلا أستاذ وجدي، أنت كنت فين؟ أبدا. إيه يعني اللي جابك من هنا؟ تسامحيني لو قلتلك الحقيقة؟ أوي. أنا كنت منتظرك. ليه كده بقى؟ متأسف، مستعد أمشي فورا إذا كان وجودي بيضايقك. أبدا، وشفته طبعا. شاب لطيف. تعرف منين؟ باين عليه، شاب وسيم صغير مستقبله قدامه. جاي يقول يا سيدي ان مامته عاوزه تجوزه بنت عمه. وانت قلت له ايه؟ ولا حاجه، قلت له مبروك بس. منتظر اقول له ايه تاني؟ ابدا. كنت عايز حاجه مني؟ يعني انت بتقول انك كنت منتظرني، كان لازم عاوز حاجه يعني؟ بسال مجرد سؤال. مش عارف والله. والحقيقة أنا كنت فايت، لقيت الساعة كده قريبة من ميعاد خروجكم، قلت قلت فرصة مش كده؟ كده يا ستي. استريحتي بقى؟ قولي يا أستاذ وجدي، أنت طبعا خبرتك بالحياة أكتر مني. أظن كده. تفتكر أعمل إيه في موضوعنا أنا وممدوح؟ ممدوح ده مين؟ هو مش عارف والله، بيتهيالي أنه لازم تحصل خطوة إيجابية. خطوة إيجابية من مين؟ تقصد إيه يعني؟ منك أو منه مش مهم، المهم واحد منكم انتوا الاثنين لازم ياخد خطوة إيجابية، وبعدها حيبان كل شيء. أرجوك اشرح لي، أنا راسي حتنفجر. أنا أقصد إن مجرد السكوت على وضع زي ده عملية عقيمة خالص، لازم واحد منكم يتصرف تصرف إيجابي. يعني أعمل إيه؟ أعمل إيه بس؟ سؤال صريح، أرجوك تجاوب عليه بصراحة أكتر. أنت بتحبيه؟ ايوه. مستعده تعملي اي حاجه عشان تنقذي حبكم ده؟ طبعا. اذا اتصرفي. هعمل ايه بس؟ اروح انا اطلبه بدل ما هو يجي يطلبني. ليه لا؟ ياه، انا ما كنتش اعرف انك حلوه كده. ميرسي خالص يا طنط. دلوقتي بس انا عذرت الولد. الواد ده يبقى ممدوح مش كده؟ الباشمهندس ممدوح. بالنسبه لي انا هيفضل ولد على طول. هي دي المشكله اللي انا جاي اكلمك فيها. جاي تكلميني فيها؟ اتفضلي. ها قولي يا حبيبتي. من حقك طبعا انك تمنعي ابنك انه يكلمني. طبعا. هو من حقه دلوقتي انه ما يسمعش الكلام. ازاي بقى؟ يعني ما انا جاي اقولك ان ابنك بيحبني وعايز يتجوزني باي تمن. ايه ده، تهديد ده ولا ايه؟ لا ابدا، ده منتهى التعاون بيننا. انا يهمني ان اتجوز انسان سليم بارادته الحره، لا بضغط مني ولا بدافع عناده ليكي. قصدك ايه؟ في اخر مقابله بيني وبينه. انتوا لسه بتتقابلوا؟ طبعا. للادب عرض عليا اننا نتجوز ونعيش من داخلنا احنا الاثنين. ايش ايش ايش والله عالي يا سي ممدوح. لكن انا عارفه انه بيقول كده قدامي، وبيجي قدامك ينسى كل حاجه. يعني ايه؟ اسمعيني كويس يا هانم، والله في ايدك انك تجعلي لحبنا نهايه طبيعيه، وبايدك انت تخنقيه. انا مش عايزه اكتر من ان ابني يكون سعيد. تاكدي سيادتك ان انا كمان مش عايزه اكتر من كده. خلاص يبقى ما اختلفنا الا في نقطه واحده. ايه هي بقى يا ستي؟ احنا الاثنين مش سايبين ويختار، كل واحده مننا بتشده من ناحيتها. طيب كملي كملي. ان كل واحده مننا من ناحيتها تسيبه يتصرف. يعني يروح يتجوزك وتقولي له يتصرف بارادته مش كده؟ لو عمل كده هكون اسعد انسانه في الدنيا. مش عايزه اشك. دي لا، اللي عايزه اقوله لسيادتك واللي وعدك بيه ان انا من جهتي مش هكلمه لغايه انت ما تسمحي لي. لما تتاكدي من ان انا اصلح لابنك رغم اني فقيره وان هو الوريث الوحيد لكذا فدان الى اخر التعقيدات. لا لا لا ده انت عارفه تاريخ عيلته كويس. والله يا هانم انا لما عرفته كنت اعرف انه طالب في سنه تانية في كليه الهندسه وما طلبتش منه في يوم انه يحكي لي تاريخ حياته، ولما حكالي ما غيرش ده من نظرتي له. يكونش كده زودها حبتين. والله سيادتك يجوز تفتكري كده، ومن حقك طبعا انك تفتكري زي ما انت عايزه، بس انا بقولك انه ما خطرش في بالي في يوم من الايام موضوع ثروته. وايه اللي اثبت لي كده؟ شوف يا هانم، اللي اثبت لك طبعا بشكل حاسم ان انا ممكن ارفض ان اتجوزه لو احس انه مش عاوزني بملء ارادته. وتخسري شاب زيه وبثروته. بس في حاجه انا هكسب نفسي، لازم تعرفي دي كويس. اتفقنا يا ستي. ممدوح. نعم يا ماما. انت عايز البنت دي؟ بنت؟ بنت مين يا ماما؟ البنت دي اللي اسمها اظن منى. انا عايز العروسه دي يا ماما. انا مال انا عايز العروسه دي. لكن دي بتاعت فاطمه بنت عم عباس. انا ماليش دعوه. انا مش قلت لك يا ولد ما تروحش مطرح من غير اذني؟ انا يا ماما مش انا انا انا رحت. اوعى تعمل حاجه من غير اذني، فاهم؟ اللي تشوفيه يا ماما. انا عايزه اللي تشوفه انت. انا تحت امرك يا ماما. وانت مالكش رغبه ولا ايه؟ ما انا قلت لحضرتك مره قبل كده. مره قبل كده وحصل ايه؟ حضرتك رفضتي. تفتكر ليه؟ حضرتك قلت انها بتستغليني عشان ثروتي وانها ما تنفعنيش ومش من وسطنا وحاجات كده. انت كنت كلمتها عن ثروتك قبل كده؟ يعني ايه يا ماما؟ يعني حكت لها عن املاكك؟ مره ماما مره كلمتها عن العزبه، وحتى ماما كنا عاوزين يعني. كنت عاوزين ايه يعني؟ لو كنت حضرتك قابلتي يعني كنا تقضوا شهر العسل هناك. أيوة مش كده؟ ايوه بالظبط. وقالت لك ايه بقى؟ دي حتى يوميها ماما قالت لي كلام غريب خالص يا ماما، وكنا هنزعل سوا بسببه. ايه هو؟ احب اعرف. تصوري ماما سالتني عن الفلاحين، قال هيقولوا ايه عليها. وانت قلت لها ايه؟ قلت لها انت عروسه صاحب العزبه، يعني يمتلك الارض دي كلها بفلاحينها كمان. ويوميها ماما تصوري كده قالت لي ايه؟ قالت لي يا ماما اهو ده لو حصل يكون اول سبب يفرق بينا. هي قالت كده؟ ايوه ماما، ايوه قالت كده. ويوميها حتى سالتها ازاي، قلت لها دول هيبقوا خدامينك تحت رجليكي. تصوري يا ماما ردت وقالت ايه؟ انا ما اتصورش ازاي بني ادم اتخلق عشان تبقى كل وظيفته في الحياه انه يبقى خدام حد تاني. كده يوميها ماما انا استغربت جدا كلام زي ده تقوله واحده حضرتك عارفه ماما انها بسيطه خالص. حتى يوميها قالت الكلام ده، وساعه ما قالته كده حسيت اني ما كنتش عايز اسمعها. ماما زي ايه مثلا؟ برضو ده احب اعرف. قالت لي انت عارف يا ممدوح ان انا تربيت فقيره وعشت فقير، مشاعر الفقراء ما تعرفهاش انت. ساعه لما عرفت ان عندك عزبه قلبي انقبض. كنت فضلك تلميذ بسيط بتكافح او في حد بيكافح عشانك وعشان تعليمك. ممدوح. نعم يا ماما. البنت دي كبيره عليك. كبيره عليا ازاي يا ماما؟ دي يا دوب عندها 21 سنه. برضو كبيره عليك يا ابني. على العموم ادور عليا انا دلوقتي، خليك انت بس بعيد هنا حبتين، مين عارف ايه اللي يحصل. استاذ وجدي. اهلا انسه منى، ازاي؟ الحمد لله. هي. ايه اخر الاخبار يا ترى؟ تعرف انا رحت البيت عندهم. ايه رحت البيت؟ ايوه، وقابلت والدته. مش انت قلت لازم واحد فيكم ياخد خطوة إيجابية؟ أيوة. لكن لكن إيه؟ ده أنت حتى صاحب الفكر. صاحب الفكرة؟ صاحب الفكرة إزاي؟ مش أنا كنت بقولك منتظر مني أروح أطلب إيده كمان، قلت ليه لأ؟ ورحت طلبت إيده؟ تقريبا. عملت ايه؟ احكيلي احكيلي. ولا حاجة يا سيدي، رحت لوالدته قلت لها شوفيني كويس واسمعيني كويس. والله يا عال، هي وشافتك؟ طبعا. وقالت لي ده انت حلوة اهو، الواد معذور. طب يا ستي مبروك. مبروك ايه بس؟ ده انا تعهدت لها اني ما اشوفوش. اللعبة القديمة. لعبة ايه القديمة؟ لعبة الامهات. لا دي لعبتي انا المرة دي. ازاي؟ اقول لك يا سيدي، حاجة من اتنين، اذا هي منعته بعد المقابلة دي وخضع لها مش عايزاه، ها؟ واذا دفعته بعدها عشان يجيلي برضو مش عايزاه. يعني مش عايزاه وخلاص؟ لا، انا عايزاه يجيلي لوحده بارادته كاملة، لا مدفوع منها ولا مدفوع مني، عايزاه انسان كامل وسليم. وسنين الحب دي كلها على العموم ممكن اعتبرها فترة صداقة او تعارف، لانه ما حصلش بيننا اكتر من الصداقة. انما قولي. نعم. ممكن واحدة تصادق واحدة تانية، او واحد يصاحب واحد 5 سنين ويبقى لسه في حاجات ما يعرفهاش عنه؟ ممكن قوي. مش ممكن ليه؟ تعرف ان هي دي المشكلة اللي محيراني لدلوقت، ازاي بعد 5 سنين اكتشف ان ممدوح ما عندوش ارادة؟ لانه ما تحطش في التجربة المباشرة قدامك الا بعد 5 سنين. غريبة. وممكن حاجة زي دي تفسد علاقة كان ممكن تستمر؟ انا مش عايز اقولك ممكن عشان ما تفتكريش ان ليا غرض من ورا الكلام ده. لا ابدا، انا بستشيرك. هو ممكن، بل ممكن قوي، مادام ما فيش خسائر مادية يبقى ممكن. جراح النفس بالزمن بيعالجها يا منى. اشكرك يا استاذ وجدي. الله، منى منى منى. منى اهلا. منى اهلا اهلا. ايه شايفاك مبسوط يعني؟ واقف بدري كده ليه؟ ده احنا طلعنا بدري النهارده بالصدفه. ظاهر كده. حصل حاجه جديده؟ ايوه يا منى، حصل حاجه مدهشه مدهشه يا منى. زي ايه؟ تصوري تصوري ايه؟ ماما يا منى، ماما وافقت. على ايه؟ على ايه؟ على جوازنا طبعا. واذا ما كانتش وافقت كنت عملت ايه؟ انت عارفه يا منى ان انا مش ممكن اتصرف من غيرها ابدا. ده انا كنت هتجنن يا منى، كنت هتجنن. وتعرفي لما وافقت كنت هتجنن اكتر. ليه بقى؟ ما كنتش مصدق، ما كنتش مصدق والله. ما كنتش مصدق ايه؟ ما كنتش مصدق ايه؟ انها هتوافق طبعا. تصوري يا منى، تصوري ان احنا كنا محددين بكره نروح نقدم الشبكه للست ساوسن دي. انتم؟ انتم مين؟ يعني ايه؟ انت بتقول احنا كنا محددين. انتم مين؟ ماما، ماما وانا كده هو ببساطة. يعني كان ممكن اذا هي ما وافقتش فجأة كنت هتتجرجر وراها وتروح للست سوسن بتاعتك دي. ما هو عشان خاطر ماما يا منى. ليه؟ نفسي اعرف ليه. هي بتكتم نفسك ولا في اعتبارات تانية؟ اعتبارات تانية زي ايه يعني يا منى؟ يعني اني انا فقيره وسوسن بنت واحد غني وعندها اطيان زيك. منى انت عارفه ان انا اللي عندي يكفيني. ما انت لسه من كام يوم كنت بتقول لي انك مستعد تعيش من مرتبك. ايوه فعلا. كنت هتقدر؟ ها؟ ساكت ليه؟ عرفت بقى يا باشمهندس انك ما تقدرش تقف قدام التجربه لوحدك؟ عارف ليه؟ منى انا لانك مسلوب الاراده، لان ما فيش ولا واحد من ولاد الزوات اعتمد على نفسه لحظه من لحظات عمره، لأن كان في دايما حد يشيل عنك همومك. أنا عايزة واحد يعرف قيمة الحياة، واحد يسعد لما يلاقي طفل يبتسم، يسعد سعادة حقيقية. أنت بتقولي إيه؟ أنا مش فاهم حاجة من اللي بتقوليها ده. بقول إن اللقاء بيننا صعب، إحنا من جيل واحد صحيح، لكن بيفصلنا دايما حاجز كبير. حاجز كبير؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده يا منى؟ روح قوله لماما يمكن تشرحهولك. منى يمكن نيجي بكرة إحنا. يمكن. يعني مش متأكد. ما هي أصلا ماما قالت، يعني قالت فكرة كده إنما لسه ما قررتش. وإنت قررت ولا لا؟ الله، مش نتفق الأول؟ هي تقول وبعدين نتفق. مش هو ده اليوم اللي كنت منتظراه يا منى؟ لا مش هو ده مع الأسف. طب منى هروح أنا بقى، أحسن زمان ماما منتظراني. عن إذنك. مع السلامة يا ممدوح. أستاذ وجدي، كويس إني شفتك. خير؟ خير طبعا. بكرة أنا عاوزك تيجي عندنا. في حاجة؟ أيوة في حاجة عايزك تحضرها. إيه؟ حفلة؟ زي كده. أمال بكرة؟ بكرة بعد الظهر وعتنس. الساعة كام؟ بعد الظهر وخلاص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. أهلاً. خطوه مباركه. تفضلي يا ست هانم. يا اهلا وسهلا يا 300 مرحبا. اتفضل يا ابني اتفضل. اهلا وسهلا. ده احنا حصل لنا الشرف النهارده. ميرسي ميرسي خالص. ممدوح تعالى. حاضر يا مام. حاضر يا ابو محمد. ابو محمد تعالى تعالى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا مرحبا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ازيك يا ست هانم؟ ازيك يا استاذ ممدوح؟ الله يسلمك يا عمي. والله منى بنتي كلمتني عنك كتير. الظاهر عليك شاب مهذب. ميرسي يا عمي ميرسي. اهلا وسهلا. نورتم البيت ولو انه يعني مش قد المقام. لا لا كويس كله كويس. شربات يا ست هاني؟ لا ميرسي، فنجان القهوه اذا كان ممكن. عيني الاثنين. عن اذنك يا اختي عن اذنك. يا الف نهار ابيض يا الف نهار. شوف يا حضرتك. حسن العسال. حسن العسال يا فندم. شوف يا حسن افندي، الولد من دول يا دوب يطلع من البيضة يبقى عاوز يتجوز. معلوم يا فندم معلوم. كمان ابني ما يعرفش اللف ولا الدوران، طول عمره عايش في حضني. لما ابتدى يشم نفسه عاوز يتجوز بنتك. قصدك ايه يا هاني؟ مش قصدي، ما تبقاش حساس كده. امال اتفضلي. انا شفت البنت بصراحة عجبتني. بنتي يا فندم؟ وشفتيها فين؟ جات لي البيت. بنت جريئة صحيح، لكن عجبتني جرأتها. أنا ابني محتاج لوحدة زيها تاخد بإيده. هو طول عمره ما يعرفش يتحرك خطوة واحدة لوحده. واللي مجنني يا عسل يا فندي. حسن العسال يا فندي. العسال. اللي مجنني يا حسن فندي إنه يعرف البنت دي من 5 سنين وما قاليش. والله يا استهانم أنا زيك تمام. والبنت حكت لي امبارح بس على كل حاجة، وصدقتها طبعا لأن أنا مربيها تربية خاصة. كنت أحيانا ما أقدرش أحقق لها كل طلباتها صحيح، إنما كنت سايب لها حريتها دايما وعلمتها إزاي تحترم الحرية دي. مظبوط. واضح واضح إنها بنت تربت كويس، وإلا ما كنتش كده أنا قبلت ببساطة يعني. ثم أنت إيه رأيك بقى؟ فيه يا فندم؟ سيادتك ما عرضتيش حاجة علشان أقول رأيي. القهوة يا ست هانم. القهوة يا سعادة البيت. أشرب يا ماما؟ لا بلاش. هو ما بيشربهاش. أجيب لك شربات يعني؟ يبقى أحسن. حاضر. أيوة ست هانم. أظن واضح جدا إحنا جايين هنا ليه. إيه مستكبرة وليها ست هانم؟ أصل الحقيقة عمي أصلنا يعني ممدوح. نعم يا ماما. باختصار احنا جايين نطلب ايد البنت. يا الف نهار ابيض. اسكت يا وليه. شوفي بقى استهانة، انا اصلي ربنا ما ادانيش من الدنيا دي الا حاجتين اتنين بس. ضمير يحكمني في عملي، وبنت تتكحل عينيا بيها وهي خارجه وهي داخله. طيب وبعدين؟ فانا استهانة ما اقدرش اتكلم. هي قالت لي امبارح وانا عارف انكم هتشرفوا. تعرف منين؟ ما هو الاستاذ ممدوح قال لمنى ومنى قالت لي. امتى قابلتها يا سي ممدوح؟ ما هو اصلا يا ماما قال. طيب طيب. على العموم البنت زمانها جايه، ميعادها دلوقتي. اهي جت اهي منى. جت منى. تعالي يا حبيبتي. عارفه مين هنا؟ عارفه عارفه يا ماما. هو وجدي ما جاش. الله، وايه اللي هيجيبه دلوقتي؟ انا قلت له لازم تيجي. طب تعالي خشي سلمي. اهلا طنط. اهلا وسهلا. تعالي يا منى جنبي. ازيك يا استاذ ممدوح؟ الله يسلمك يا منى. الله يسلمك يا منى. ازيك؟ ايه ما لحقتوش توحشوا بعض يعني؟ اهلا وسهلا. شرفتم. ميرسي بقى. احنا كنا بنقول لوالدك. لازم وجدي. ده وجدي. عن اذنك يا طنط. وجدي تعال. حته مفاجاه. ايه بس ايه بس. السلام عليكم. اهلا استاذ وجدي. اتفضل يا ابني. جارنا الاستاذ وجدي كمال رسام. عظيم. وبترسم كويس؟ على قد يا فندم. الفنان دايما يجتهد، دايما مش راضي عن نفسه. ممدوح ابني كان بيرسم هو كمان وهو صغير. لا مؤاخذة. ازيك يا أستاذ ممدوح؟ أهلا وسهلا. أهلا. أنتوا تعرفوا بعض قبل كده ولا إيه؟ لا أبدا، بس يمكن أنا اللي أعرفه. غريب، إزاي دي؟ مش غريبة ولا حاجة يا ست هانم، من كلام منى عنه. يا ترى كانت بتقول عليه إيه منى بقى في غيابه؟ كلام كويس طبعا، منى ما يطلعش منها إلا كل كلام كويس. دي أنا متأكدة منها. إحنا كنا عاوزين نتكلم في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، لكن الظاهر الوقت مش مناسب. لا الأستاذ وجدي مش غريب، ما هو باين. طيب أنا أعتذر أنا يا عم. لا أنا عايزك تقعد. أمال أنا جايبك ليه؟ طيب بقى حس كده، عايزين نعرف رأيك يا ست منى. في إيه؟ في ممدوح. شاب كويس وقدامه مستقبل. ميرسي يا منى. يعني خلاص؟ خلاص على إيه يا طنط؟ نقدم الشبكة، بس في شرط ناقص. أوه، حركات البنات دي أنا مش عايزاها. لا مفيش حد هنا بيعمل حركات. تسمحي لي أسأل ممدوح سؤال من غير ما سيادتك تتدخلي؟ أوف، تفضلي يا ستي. أنت جيت هنا إزاي يا ممدوح؟ جيت إزاي؟ جيت مع ماما عشان. مش قصدي، حصل إيه يعني قبل ما تيجي؟ ولا حاجة، ما حصلش. كانت حتى مفاجأة له. فضلت ساكتة لغاية الميعاد اللي في بالي وركبته معايا وجينا على هنا. يعني جيت مغمض برضو. قصدك إيه؟ أسفة يا هانم، أنا عايزة لما يجيلي واحد يطلبني يجي مفتح على الآخر، فاهم هو بيعمل إيه وكل خطوة بيخطيها إزاي. أسفة جدا، عن إذنكم. يلا يا ممدوح. يا ماما أنا. يلا بينا. يا ماما أنا. عايزة أقولك حاجة يا هانم قبل ما تتفضلي. إحنا فقرة صحيح، لكن ما نحبش حد يتصدق علينا ولا حتى بعريس. وأحب أقولك إن أنا ما كنتش هنفعلك، ما كنتش هقبل إني أبقى في خدمة ابنك وفي خدمتك، لأني تعودت إن أعيش حرة. عارفة يعني إيه؟ أحلام الحرية اللي في مخ الفلاح اللي أنتوا شارينه مع العزبة هي نفسها الأحلام اللي في راسي أنا. يعني كل واحد مننا في طرف. الغريبة إني معرفتش الحقيقة دي إلا دلوقت، 5 سنين غايبة عني. إزاي مش عارفة؟ يمكن الواحد بيكبر في لحظة واحدة 10 سنين، يمكن، مين عارف. ممدوح يلا قدامي. يلا شايف آخر تقلي سمعانك الكلام. يلا طيب، وبعدين يا منى؟ وبعدين المفاجأة ليك انت. ليه أنا؟ طبعا. يا ترى انت فاكر من 6 شهور وبعد ما سكنت جنبنا بشهرين؟ ايوه. جيت طلبت ايدي مش كده؟ ايوه. وفاكر انك انت ما قلتليش رد وقتها، سبت المساله متعلقه كده. مستعد تسمع الرد النهارده منى؟ انا موافقه يا وجدي، عشان لما نفتكر طفولتنا والحرمان اللي كنا فيه نجتهد نخلي الابتسامه تعيش وتكبر على وش اولادنا. قدمنا لكم الوهم. الوهم كتبها للإذاعة وجيه الشربتي. صور شخصيات زيزي مصطفى، سمير صبري، أمال زايد، إبراهيم عمارة، كرم مطاوع، زوزو ماضي، حسن حسني، ووجدي عبد البديع العربي. سجل التمثيلية بيومي مرسي، والمخرج المساعد فاروق لطيف، من إخراج عادل جلال.